وسائل الإعلام الإنترنتية الروسية يجدون بنية نوفوستي ولاديفوستوكا وبيج فورماتا نكتارو وبوليميا بريميوم. عرفت يوم 29 و31 من تموز الماضي بمتحف الطبيعة وحديقة الحيوانات المركزية لبلينا والمبنيتين على نحو رائع كنقطة الارتكاز للحياة الثقافية العاطفية والتعليم لأبناء الشعب.